بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ربنا، والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين، نبينا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين ومن اتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وإليك النشور. اللهم إن حياتنا كلها بيدك، وما لنا إليك وحدك، فاغفر لنا ما نعلم وما لا نعلم، وثبت قلوبنا على دينك. حكم الزوجة إلا أطعت عن زوجها. يا عزبي، أنا جاوبت حضرتك قبل كده والله العظيم يا سيدي، قلت لك ما ينبغي لها أن تمنع أولادها عن أبيهم، وأما السرقة وكذا فسبيلها البوليس يا حبيبي، مش مبروك عطية، وممكن يكون أنا سبيلها لو كانت هي من المتقين. أنا أقول لها اتق الله ورجعنا الرجل حكته فترجعها، لكن موضوع النصب والاحتيال لا بيجي عن طريق مبروك عطية ولا شيخ الأزهر. الكلابوش يا حبيبي، أنا أملك شرعا أن أقول لها حرام عليك واتق الله ما تمنعيش الأولاد عن أبوه. وقلت يا حبيبي قبل كده الأب المفتري برضو اللي يمنع أولاده عن مطلقته ده ظالم ومفتري وقاس القلب. وإحنا كل يوم بنقدم في دروس رمضان جانبا من جوانب البراءة من القلب المريض الذي لن يأتي بخير يوم الدين، وبنقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من الشرك وسليم من النفاق وسليم من الرياء وسليم من الكبر وسليم من القسوة. فيش مسلم أبدا قلبه قاسي لهذه الدرجة يمنع عيل أبوه يشوفه أو يمنعه أنه هو نفسه يشوف أبوه. الله يكرمك يا كوسي يا كوسي ولا يا إيه أنا مش عارف. دعواتك يا خال، ربنا يصلح الحال. حلوة مزجوعة. تحياتي والدعاء، الله يسترك. الصوت زي الفل. الله يفتح عليك. اللهم أمين وعليكم جميعا. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وإليك النشور. توكلنا عليك وحدك، فاكفنا شر ما خلقت وأفادك يا أحمد بي. لو سمحت يا دكتور، كيف يتم القضاء على أحاديث ضعيفة جدا؟ ما فيش حاجة ينتهي حاجة اسمها يتم القضاء على أحاديث ضعيفة ولا غير ضعيفة. الحديث أو علم الحديث هو العلم الوحيد الذي نضج واحترق، فضعيفه بين ومرسله بين وحسنه بين ومعنعنه بين وفي ألف مصطلح، ولو انت شلته هيجي في مثال. يعني هيدرس واحد فحول الطلبة زي ايه يا أستاذ، هيجيب حول الحديث الموضوع الذي لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ايه؟ يأخذ عند قوله صلى الله عليه وسلم خير أمتي في المدن وشرها في العزة والكفور. أهو ده حديث موجود في كتب الأحاديث لكنه لم يصح. ما تشغلش بالك، كل حاجة واضحة وسليمة جدا. طبعا منور الدنيا، الله ينور عليك يا مريم يا مريم يا مريم مقنوتي لربك. صباح السعادة سيد الفاضل مجديم محمود أستاذ أحمد الشامي، جمل الله وردك وجعل صباحك وحياتك كلها ورودا. حبك الله يا سيدي وأكرمك، بارك الله لنا فيك وفيكم باللهم آمين يا رب. اللهم كما أصبحنا بك، اللهم إني أشهدك أني أصبحت فقيرا كما أمسيت فقيرا. اللهم اكفني السوء وجنبني الأذى، أعوذ بك من أن أظلم أو أن أظلم أو أن أعتدي أو أن يعتدى علي. في نيويورك ربنا المستعان، وربنا خير حافظة وهو أرحم الراحمين. يسلمكم الله تبارك وتعالى، يبارك في نيويورك. اللهم آمين من جميعا يا رب. لهجري زوجته التانية والتالتة والرابعة، ما فيش عندي أنا الأعداد النمبرز مش موجود. هي زوجة لها حق، إذا كانت تهجرها بعد موعظة حتى تستقيم ولا تكون ناشز أهلا وسهلا كما قال الله تعالى: فعظوهن واهجروهن واضربوهن، واهجرهن في المضاجع واضربوهن، زي ما شورت قبل كده وقلت بسواك وقلم، لكن مش بالمعجنة اللي احنا بنشوفها. لام، اهلا وسهلا. الصوت ممكن يعلى شوية، ان شاء الله هيعلى لوحده طبيعي يعني، لكن الواحد يزعق كده فجأة كده على الصبح، ما اعتقدش يعني. احنا صابعين الاربعاء ان شاء الله تعالى، اللي هو 6 رمضان، مش كده؟ جمعة وسبت وحد واثنين وثلاثة خمسة امبارح، اللي طالع علينا 6 ده ان شاء الله على خير يعني. دكتور، هل في طريقة لتذكر المعلومات اللي قرأناها؟ ما فيش غير انك تذاكرها مذاكرة استرجاعية كده في ذهنك، يعني الكتاب لو اتقفل افتحها من من من من دماغك يعني، لو دار في دماغك كده دورها في شريط وانت تفتكر، مش حابك الدنيا غير كده ابدا. الصوت واطي، ربنا يعليه من فضل. نجيب كتب حياتك منين؟ من كارفور. والله كارفور فيه كتب في اسكندرية وفي القاهرة، لكن نجيبها من عبد الخالق ثروت، الدار المصرية اللبنانية للكتاب، نجيبها من 33 شارع القصر العيني، نجيبها من منافذ بيع كتب، نجيبها زي ما قلت من كارفور، بارفور، شارفور، هارفور، يعني حاجة كتير أوي. جزاء الصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الله يجعلنا إذا جاء البلاء من الصابرين الصابرات. والله العظيم، صباح الخيرات والورد يا مريم، يا أوني أوني يمكن حكم شاس بار في البنك زي الفل، ولو انت زعلان منها بلاها بلاها. في حديث اسمه: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نسمات الصباح، والله ربنا يجعلها نسمات، وبعد عنا كورونا والهرونا والبرونا والشرونا وكل اللي أخرؤونا واللي مش أخرؤونا، مادام فيه ضرر لينا يعني. الصلاة وأنا جالسة من التلاوة في المصحف، بدأ من غير المصحف، صلي بقول الله أحد، وبعد ما تخلص الصلاة اقعدي اقري المصحف كله. كيف أتعامل مع ابنتي 14 سنة كي تصلي؟ قلت لحضرتك يا إلهام هاني قبل كده، تقول لها اللي مش هتصليه في الدنيا هتصليه على بلاطة جهنم يوم القيامة. صباح السعادة والرضا والسرور، يرزقنا الأربعة سعادة ورضا وسرور ونجاة من الكورونا. بارك الله فيكم وفيكم. يا سلمى، يا اسم غالي، دكتور نتكلم عن عذاب القبر، نتكلم عن عذاب القبر. روت أم سلمة رضي الله عنها أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إنك الأول بلا ابتداء والآخر بلا نهاية، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة الغنى، وأعوذ بك من عذاب القبر. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر، وهذا دليل على وجود هذا العذاب، ولكن لن يعذب في القبر ولا يوم الدين إلا من هو أهل للعذاب، لأن الله لا يظلم الناس شيئا. وكما استعاذ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر، نستعيذ كذلك نحن منه، أمته التي تحبه وترجو شفاعته وشربة ماء من يده الشريفة، لا نضمع بعدها أبدا يا رب. تبعك من زمان يا دكتور محمد من سوريا حلب، أهلا وسهلا، أحسن ناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من المغرب مرحبا كازابلانكا وكل بلد المغرب. إسماعيل صوبا وصوبر، أنت الذي صوبر وأنا العادي جدا على فكرة. يا دكتور، حكم تقبيل خطيبتي؟ قبلها وخش النار ولا يجرح حاجة، أنت وهي تروحوا جهنم يعني. مش هي خطيبتك دي حتة واحدة، انت وعدها بالزواج ولا تقرب لك من بعيد ولا من قريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية من المغرب. ولك أحمد، أنا سعيد أني برد على أسئلة حضرتك كده. حكم أخذ قرض لشراء أول منزل للسكن؟ أول أو آخر، ما دام الإنسان في حاجة إلى مسكن ليس له ما يؤويه فالضرورة تبيح مثل هذا. الله يحفظك ويحفظك. السلام عليكم ورحمة الله. إيه أشرف، أهلا بيك يا أشرف. شيخ محمد عبد الرؤوف الصهاجي، وحشني يا محمد، وكيف أخميم بكل ما فيها، وتحياتي الهاني اللي وحشني بجد، ولكل أهل سوهاج. ربنا يكرمك يا حمادة، يا مبدع يا محترم يا قارئ يا جميل. هذا الحديث أنت بدأت في شرحه على حلقات اليوتيوب. طب جميل، يا رب تكون استفدت، ونسأل الله أن يفيدكم أجمعين. صباح الخير من دلس، يا صباح الفل والأنوار الجميلة من كل مكان لكل مكان يا رب. ما الفرق بين كلمة قضى وكتب؟ الاثنين بمعنى واحد، وقد تأتي قضى في غير معنى كتب، يعني هو كتب معروف، ولكن في القضاء شدة، يعني كأنه كتب فحكم بالوجوب. بس هل يجوز إخراج زكاة المال في بلد غير البلد الذي أنا موجود فيه إذا كانت أرحامي حبيبي اللي حتاخد؟ إنما الأصل الأصيل أن تخرج زكاة المال في البلد الذي اكتسب فيه المال. يعني أنت بتشتغل في السعودية، جبت فلوس من السعودية، تقوم تطلع زكاة مالك في السعودية، إلا إذا كنت توصل إلى مصر لأرحام فقراء لك. بس شفت بقى الإجابة جميلة إزاي؟ وحشاني لنا من زمان أوي. تلاوة القرآن وبعض الأخطاء في التشكيل لا يجوز، لا يجوز، ده قرآن مش جرايد. شيخ ربنا يحفظك ويخليك، اللهم امين يا رب. ربنا يبارك في حضرتك ويبارك فيكم اجمعين يا رب. يا دكتور، هل الزواج اختيار ام نصيب؟ لا حبيبي، هو يبقى نصيب لما اموت انا. حد يجي يضحك عليكم؟ الزواج اختيار ومسؤولية كل واحد. انت تجيب اللي ربنا يسعدك بيها، او تجيب اللي ربنا يطلع عينك بيها. ربنا 1000 سنة يسره لليسرى، والاهل وراها 1000 سنة يسره للعسرى. وانت اختر لنفسك يا حبيبي، مش حاجه اسمها نصيب يا حبيبي. نصيبك مناخيرك اللي ما تقدرش تغيرها. دكتور احمد مصطفى محرم، معقوله يا جدعان؟ ده شرف لي كبير جدا، وصباح مشرق. الله يسعدك يا معالي الدكتور. انا اشتغل في امريكا، اريد ان اخرج زكاه مالي في اليمن في بلدي لارحامك والاقربين. دي الحاجه الوحيده اللي تخليك تاخد فلوسك وتروح بيها البلد، تطلع زكاتك هناك. تحية من فرنسا والمغرب، أدعوك لشاي مغربي بالنعناع. أنا تدعو لي وأدعو لك الحقيقة. محمد عاطف أبو رحمة منور، الله ينور عليك وعلى اللي جابوك وعلى أخواتك وعلى الدنيا كلها بنور من عنده، نور إيمانه وإسلامه الذي هو نور، ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو نور. حبك الله يا رمزي. أيوب الفيتوري منور، نور الله عليك. موظف مجولات تحرير راحل، طبعا راح. انت شايف اصحاب اليمين هم الذين، الله يسترك يا الهام يا حزيم، الله يسترك. اصحاب اليمين هم الذين يفكون الرقاب ويطعمون الطعام ويتوصون بالصبر ويتوصون بالمرحمة ويأكلون باليمين ويلبسون باليمين إن استطاعوا، لكن الأساس فيهم فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة، أولئك أصحاب الميمنة. إحنا نسيب عزم الأمور ونتلكع في الجارحة، يمين الجارحة دي بات هي جعلنا من أهل اليمين، عشان مش خسران حاجة. وليد عمارة، أهلا وسهلا دكتور، يعجبني فيك رأيك المعتدل. الله، نسأل الله ربنا يكرمنا وإياكم ويزيدنا احتراما يا رب. ادعي لي بالشفاء، اللهم آمين، وكل مريض شفاء لا يغادر سقما، إن ربنا هو المنعم الكريم يا رب. يكشف عنا السوء ويزيح عنا البلاء بأن يجعلنا مستجاب الدعوة، يلهمنا عملا طيبا يجعلنا مستجاب الدعوة. حكم نجاسة الكلب والصلاة، إن جاء الكلب لمس مكان الصلاة أو الكلب نجس بإجماع العلماء، ما فيش فيه كلام، يعني مالك له حتة كده صغيرة. الناس بتخلط الحابط على الحابل على النابل. يا أخوانا، لا يجوز أن يمسك الإنسان في بيته كلبا إلا كلب حراسة أو صيد يعني. إنما إحنا دلعنا كتير قوي، وقلنا وكلب وكلبة والحاجات اللي هي بوظت الدين والدنيا، ما ينفعش يعني كلب إيه اللي تمسكه بس. وربنا خلقه عشان يبقى في الجرن، يبقى في الشارع، يأكل من خشاش الأرض. دي مو البيت، وعمتك مش لاقي اللي يديها لقمة. هل هناك خدام وملائكة لسور القرآن والأذكار؟ أنا ما أعرفش إن في خدامين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وبعدين ربنا لما قال سبحانه وتعالى في آية الحجر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، بآليات الحفظ، في آليات للحفظ. تقول هذا ليس قرآنا، وتقول هذا قرآن. والرجل بتاع اليمن الزمان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصف أمته: أناجيلهم في صدورهم، يعني محفوظة، يحفظوا الأطفال ويحفظوا الكبار ويحفظوا الصغار. فخدم بقى للسورة والحاجات دي كلها أنا ما أعرفهاش الحقيقة. عمرو قول: يا رب يا رب حبيب، يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر. حاجة جميلة الدنيا، ازاي حد يقول لأ؟ ادعي الأولاد يوسف وآسر وزين الدين واللي هيجي بعد كده لو كان هيجوا إسلام، يصلحهم لك ربنا وجعلهم الدنيا الطيبة يا رب وجميع المسلمين. هل يجوز المرأة إخراج كذاب وهي بتلبسه خلاف؟ لكن أنا بقول آت اللي تطلعه تطلع عليه زكاة، لا تلبسه ما تلبسوش معرفوش، لكن هي تطلع عليه أو تنقصه لغاية لما يبقى 84 جرام فينقص عن النصاب فيبقى مفيش هنا. صباحك ورد وصباحك يا نور، واحد أو واحدة زي الفل. إيه تاني؟ موظف حرض بائعة متجولة يتعدل معها حضر في المواطنين وتعاونوا على البر والتقوى. فاللي فعل هذا إن كان هذا الكلام صحيحا يبقى حرض، يعني تعاون على الإثم وتعاون على يعني على أذى الناس. وهي كده يعني، أين جامعة الأزهر الشريف؟ حاضر، في مدينة نصر وفي الدراسة عند سيدنا الحسين. ادعي لي الله يرد علي أولادي، اللهم آمين يا رب. تاني يا أحمد، ما هو هيردهم يعني؟ هم كانوا طفشانين يا أحمد، هم كانوا حبيبتين، ما هم نايمين مع ماما. ماما زمنها جاي، أنت خد بس كيس فاكهة كده وروح اقعد مع الحاجة. وهي تقول: تعال محمد شوف ابوك يا بنت يا ناديه، بابا جاب تفاح ما حصلش يا بنت كده يعني. وطبطب على اولادك وتبقى الدنيا جميله يا ابو حميد. يرد عليك اولادك وولادك كانوا حلو راحوا الهند. صباح الخير حمدي علي، صباح النور، احبك الله. دكتور ينفع الزواج من التانية في شهر رمضان؟ من تانية ومن أولى ما ينفعش ومن رابعة ما ينفعش، المهم يكون قد الجواز. اه والله دكتور أنا حلفت على المصحف خوف الكلمة وشخص بالغ من نفس مزاف كفارة على طول، أطعم 10 مساكين أو صيام 3 أيام. الله يبارك فيك. الإمام الشافعي يقول: من أقسم بكلام الله كأنما أقسم بذات الله. يعني اللي يحلف على المصحف كأنه حلف بالله. من أفضل ما في هذه الأيام هو لقاء الله، يسترك، اللهم أمين يا رب. كيف قضى الله راحت القرآن يقول وراحت برضو. كيف كونت عصلتك العلمية؟ شرح وطول عايزين أدي اللي عشته بالظبط. بحبك يا دكتور وأنا أحبك أيضا، بس عايز أقول لك على حاجة. يعني أنا عشت عمري كله أستثني كما أقول للطلاب دائما، أستثني حياتي من الكتاب. يعني الكتاب هو الأساس في حياتي، وأنا بستأذن وآكل لقمة وآكل جاره كمان. من عاك إزاي يعني مسكة جابها بلطجية ومن عينة كان؟ شوف أي حد من قرايبها أو حاجة يا أخي، لن تحرم من يعينك. حمادة من عاك إزاي بس؟ حمادة حمادة من عاك إزاي؟ دي أنسى حمادة، أم أولادك كمان. يعني إيه منعك حمادة؟ ماسك عصاية حمادة. حرام الأكل بالشمال وهو قادر علي. أنت أصلا أنا أشغل، تبقى شمالك يمين يا حبيبي، احفظ عني وصر. أيوة ممكن حضرتك تدعي لي؟ يعني تخيل هقول لك مش ممكن، الله يصلح حالك حبيبي. يتيني كيف قضى الله على بني إسرائيل يكونوا إيه؟ ما راحت. بحبك أحبك الله. تحية من المغرب كازابلانكا، وأنا أحييكم أجمعين وأحيي أهل المغرب اللي في أمريكا وبيرسلوني إلى هذه اللحظة. أيمن دكتور علي هل على راح؟ الله يوفقك ويوفقك حبيبي يا رب. أرجو الإفادة. أحمد أبو غريب الغريب، أستاذ الغريب، ما فيش قدامي حاجة حمادة والله، من الجزائر فرنسا، الجزائر فرنسا. طيب تحية من فلسطين، الله يحررها ويرزقها باللي يحررها، مسلمين محترمين يملكون هذا ولا يخنعون ولا يضعفون. كورونا جاي للكل اهي. اسماعيل من الجزائر مقيم في فرنسا، الله يسترك يا اسماعيل. علي عبود، تحيه من النجف الاشر، الله يكرمك. حكم اللي قاطع والده عشان نصاب، هو اللي يجوز هجر المسلم لاخيه المسلم اذا كان ذا بدعه او كان على خلق سيء حتى يرجع، قد تشفع له هذه. لكن الوالدين ربنا قال فيهما وهما كافران وصاحبهما في الدنيا معروف، لا هجر للوالد بأي حال من الأحوال أبدا، لأن لو كان هناك هجر العلة بدعة ولا ضلالة كان هجر الكافر الوالد الكافر من باب أولى. لكن الله أمر بمصالح وأمر بالتواصل معه وأمر ببره. زكاة الفطر تنفع لبر المسلمين، أيوة، لما المسلمين يخلصوا، أما فقراء المسلمين يخلصوا نشوف غيرهم. إسماعيل من الجزائر مقيم بفرنسا، دعاء اللهم آمين، ربنا يصلح الحال. أحمد أبو غريب لما أتكلم مش عارف إيه، كذا بذا شذا، أنا مش عارف أي حاجة الحقيقة. تحية من تونس الخضراء، أهلا وسهلا. رأي الدين في من يطرد أولاد البنات من البيت، أكيد مخمور يعني سكران أو حاجة، أو عايش في بيئة كلها سكرانة يعني. الحقيقة مش حد طبيعي ولا سوي يعمل كده بناته أبدا، ولو مسلم بالذات هيبقى المسلم. بص أولاد، أنا قلت مرة كلمة جميلة جدا عجبتني، يعني المسلم إنسان وكافر إنسان، وكل اللي انت عارفه على هذه الهيئة إنسان. يعني الإنسان ده بفور إسلام أنا شبهته من سنين بالبيت اللي على الطوب الأحمر، كل شيء وشيء قد كده، صرصار طالع تعبان ما يضرش، كورونا في كل حجر. لما بيسلم او لما بيصلح نفسه دينيا اللي بيحصل بيبقى سوبر روكس اللي هو كان على الطوب الاحمر. والتشبيه ده عجبني لان هو يعني الحس فيه ظاهر فتقدروا تفهمه. الدين هو اللي بيوضب البني ادم، هو اللي بيخليه صالح لان يكون انسانا. مفيش حد في الدنيا يقول ان في بني ادم يعني صار بدينه كالبيت السوبر سوبر لوكس ويطرب بناته. يعني قراءه القران بصعوبه في التلاوه، هو لو صعوبه بس القراءه تبقى صحيحه مفيش مشكله ويبقى لك اجرين. يعني دعاء لزوجتي وابنائي يصلح حالكم ويجمع بينكم على سعادة دائمة يا رب، وما يشتت لكم شمل. روح نام يا شيخ. حاضر يا حبيب أمك. عناية يا حبيب أمك، أكيد أنا مزعل الحاجة والنبي تستسمح لي الحاجة. والله الله يخليك ما تزعلش مني، أنت عارف أنا بقدرها وبحبها جدا. فأقولها يا ماما ما دمت أنت عايزاه ينام فإحنا هنسيبه شوية كده عشان مش جيل، وكل هدوء يعني حكم الصلاة في البيت الصلاة في أي مكان، أيما رجل أدركته الصلاة من أمتي فليصلي. إزيك؟ الله يسلمك. يلا، في حد صحي اهوت من الناس اللي بتبعت لنا كلام زي الجواهر يعني، من رؤيتهم وعلامات حظر عن تليفونتهم و من ناحيتين ده اللي حاصل، مش عارف انا خالص الكلام ده. والله حظر على التليفونات والرسائل المعفنة وكلام بيوزي عبر التليفون، ده يزود الكورونا الحقيقة يعني، من غير انفعال. الانفعال ده وحش أوي. كم ساعة تقرأ؟ اسأل روحك واسأل قلبك. يا ابني أنا بقول لك أستثني حياتي من الكتاب، لو قلت لك بقرأ 20 ساعة، 19 ساعة، 18 ساعة، 23 ساعة ونص، أنا عقدي بيني وبين النوم اتفقنا زمان، عايز تيجي مش هحوشك، لكن أنا مش هقعد أدور عليك والله. فأنا مرابط يا حبيبي، عقبالك يا رب. اختيار الزوجة معيار الدين، والدين اللي هو منهج حياة، متعرفوش الدين على إنه يعني ستر عورة وسبحة وجامع وطوب قصير ودقن وهي خمار حلو كده وبتاع، وراح تروح مع أختي تقرا في المصحف وماسكة المصحف وماشية في الشارع. الدين منهج حياة، منهج حياة، تفكير سليم وتزكية نفس وطهارة ونظافة وجمال وعفة وبعد عن التطفل والأكل. ما أكل أحد طعاما قط. باكج يا ولاد، يا ولاد باكج، تفهموا دي بقى. أنا فعلا النهاردة كسبت حسنة كبيرة جدا. والله يا إلهام، موضوع الصلاة والإمام رايف، هل ده صحيح الموضوع؟ يعني إيه الإمام رايف؟ عن طريق الشاشة والتلفزيون؟ لا صح، ولا واحد شاذ حد، مفيش حاجة اسمها الإمام لايف والإمام تسجيل يعني. كلمني يا معاوية تعمل بيه لما أقول لك كاتب الوحي. يا الله، رضي الله عن جميع الصحابة. كلمك يا معاوية، تقولش معاوية ده أبو زيد ليه؟ يا سلامة، واحد كده شخص يعني بتاع. يا ولاد بس خليكم كده عمليين، احنا في الكورونا، احنا في الكورونا. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. في الدور على الفتن، في زمن الفتن، كاتب الوحي يا حبيبي. أم هند بنت عتبة وأبوه أبو سفيان بن صخر، وقال على أمه أسلمت فحسن إسلامها، كانت في جاهليتها شديدة وكانت في إسلامها جديدة. حاجة كده جميلة أوي. هل على الطبيب دي إذا أخطأ؟ طبعا، سواق ما بيعرفش يسوق ياخدنا يرمينا في ترعة أو في عمود ونقول معلكش حاجة يا اسطى، ونغني له كمان شيكايو يا شيكايو سوقنا ما في الزيو. لو عاوز أرجع لطليقي، يلا قولي له أنا عايز أرجع لك حبوكش، وبعتي له الناس اللي هو بيحبهم واندمي على ما فعلت إذا كانت دي الطلقة الأولى أو التانية. ما مقومات تحويل المحنة إلى منحة؟ بالصبر، مفيش أي حاجة غير كده يعني. عشان نودي الكلام 13 ساعة هننتهي إلى هذه النهاية. لما شريف بيقطع لك المعلومة بتكون مجرد ملحوظة، مش ولا فاهم أنت قصدي تقول إيه. دكتور، أي أفضل طريقة لحفظ القرآن الكريم؟ هقول لكم اللي أنا قلته قبل كده، تكرار ومحاولة التفكر فيما نقرأ. تقعد من انت قاعد كده والمصحف قدامك، تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه وجعلناه سميعا بصيرا، انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. هل اتى على الانسان حين من الدهر، وقلت لكم سواء كانت سوره عدد اياتها محدود ام كانت سور من الطوال زي البقرة والعمران، تقعد تقول بقى كده إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا بعوضة فما فوقها، أما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما، وقلت لحضراتكم إن من أبجديات هذا الدين وأبجديات أحكامه وأبجديات تعاليمه وأبجديات هديه أن القرآن الكريم لا يمل بكثرة تكرار، إنما لو أنت بتقرأ على قدر أهل العزم تأتي العزائم للواد المتنبي، أتحداك إن بعد 10 مرات هتقول الله يقطع المتنبي والعزائم والبزائم، لكن مستحيل. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ما تكررت في سورة الرحمن تقرأها وتقرأ سورة الرحمن 40,000 مرة ويزداد جمالا بتكراره. ده كلام ربنا، من خصوصيات القرآن الكريم أنه لا يمل بكثرة تردده وتكراره أبدا. على MBC يا دكتور شريف الإعلامي، ماله يعني؟ ماله على MBC؟ نورت المحكمة، أنا لسه جاي معاه من كم ساعة، من عنده من كم ساعة. هذا أحسن من التلفاز، وشكرا. في كل مكان نكون موجودين فيه المهم نقول جملة مفيدة يا رب. هنا تلفاز بالفاز تفعال، فيصل دكتور مبروك، هل يأثم الذي لا يخرج زكاة الفطر؟ أي أيوة، وإن كان قادرا مستطيعا يأثم طبعا، لقوة الأدلة على ثبوتها وحكمة مشروعيتها. ونوم عن السؤال في هذا اليوم، كيف أصلح بين 2 من الإخوة أحدهم مصر على قطع الرحم؟ قل له لا تصر، قل له لا تصر على الخيبة، قل له رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد من يصل رحمه بالبركة في رزقه وفي عمره. هذا الدين يهدي كل قلب للحياة. والله ده كلمات مبروك عطية. اسمح لي يا دكتور في تليفونك، كان نفسي والله، لكن هكلفك شططا ومفيش وقت عندي للتليفون، والله ما بستعمله. انا قلت اعمل على الواتساب سجلوا لي بس اصواتكم، كاني قلت قولوا الو واكتبوا، فهنا ان شاء الله موجودين اهو، نقدر نجاوب. في مكان الكتابه تقدر تكتب واسال الله لي الوقت وانا ارد. شغلش بالك بموضوع راي حضرتك في الامام الشافعي، امام من الائمه، انا مش دعوه بالناس على فكره، ما تتعبوش نفسكم يعني. فرايي في الامام الشافعي لا راي لي في الامام الشافعي، هو اكبر من ان يقال فيه راي مثلي يعني. إمام من الأئمة، أسطورة في اللغة العربية والحديث والتفسير، على MBC يا دكتور شريف الإعلام. ده إيه يعني يا فندم؟ هو أنا بقول أين شريف الإعلام يا فندم؟ هو أنا بقول أين هو؟ أيوه يعني إيه شريف على الإعلام يعني؟ ما فهمت السؤال. تعطيني الزواج، ما الحل؟ إن يسروا يعني، الإجابة في كلمة واحدة، دعواتك الله يصلح الحال وفكنا من اللي احنا فيه. شكرا جزولا. ما هو مفهوم الرحم اللي هو كل اقاربك؟ تقدر تقول كده كلمه واحده صغيره يعني، ليس لك من الامر شيء. هل دعوه المظلوم لا تؤثر من ايه فهم الايه يعني؟ لا تؤثر من فهم الايه يا حبيبي. قل ان الامر كله لله، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، ولا تعارض ولا شقاق بين النصوص بحال من الأحوال، والتوفيق بين النصوص التي ظاهرها المخالفة أمر مشهور جدا في العلم. ربنا يبارك وفيكم بحق جاه النبي عليه الصلاة والسلام. أنا حتى قلتها امبارح، 20 جنيه على الرأس متوسط كده يعني، أنت وأولادك وتلات عيال مياية حلوة كده قبل صلاة عيد الفطر تكون طالع يعني. الجن ايوه، ويلبس الانسان، اما موت انا واحد يضحك عليك. صناعه ربنا ما تخرش الميه، هيلبس الانسان من اللي ده يعني، تخله منين؟ عيب عيب والله. الجن بكل ما فيه لا يملك الانسان الا الوسوسه. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. رأيك يا دكتور في مسلسلات رمضان؟ أقسم بالله ما عندي فكرة عنها ولا بشوفها. اعمل زيي وخلاص، ولتبقى الدنيا جميلة، شغلش بالك بالحاجات اللي لا هتقدمه ولا هتأخر. كلمات مبروك عطية يا محمد أديب، بحسن الوعظ تمتلك القلوب، وسخر الطبع من لين يذوب. فقل للمسرفين ألا رجعتم، فإن الله يقبل من يتوب، ورحمته لأوسع من خيال، ولو كثرت من العبد الذنوب. لكم تحية حتى ألقاكم، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفية التعامل مع المراهق العنيد؟ مو لازم يبقى عنيد، والمراهق جاي من الإرهاق، والإرهاق يعني الإتعاب واللي يطلع عينك وعين اللي جابوك، فهو يريد صبرا وتشغله وتخليه يهد حيله. شيل الكنبة دي يا حمادة، هاتها هنا لغاية لما ينهج كده وعرقه ويبقى مرقه، ونشف له عرقه وحاجات جميلة، ويلعب رياضة وشوف مذاكرته. طبعا ده فرد زي الصلاة، زي الحج، زي أركان الدين بالظبط. الله يشفيك أبو بكر ويعافيك وكل مرضى المسلمين. السحر طبعا موجود، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فعشان ما ننتعش كتير في كلام فارغ، نقول كل حاجة وحشة موجودة في الدنيا، بس لينا رب بيدفع السوق. ايه رأيكم؟ حاجة جميلة. اوتار العمال اللي عندي صدقة ولا زكاة؟ الاتنين يجوز قوي، لما تحسبها النية. كيف اتقوى في اللغة العربية كما تتقوى في حفظ القرآن بالتكرار؟ اللغة العربية تريد منك دراستها، دراستها على يد معلم خبير يعينك. انا ابن جامعة الازهر. اهلا وسهلا يا وليد، افتكرتك بتقول لي اين جامعة الازهر. رد علي يا دكتور. في ايه؟ والله ما عندي حاجة ارد عليها. انا عندي سكر وباخد انسولين، فيها مشكلة افعال الصوم. الطبيب اللي يقول لك في مشكلة تصومي ولا ما تصوميش. خلاص يا وليد، انت ابننا واخونا وحبيبنا والدنيا جميل. ما قولك في موظف لا يعيش في حدود امكانياته ويرهق قوته بطلب مبالغ بسبب الحياء بحجة يسر حاله؟ طب ما هي دي حجة محترمة، يعني الراجل مزنوق واخواته ربنا ميسر احوالهم، طب ما هي دي حجة محترمة. ولا عشان هم ربنا ميسر ليهم الحال وغنيهم ما يسألوش عنه؟ طب ما راجل محترم وعنده دم، هو عنده دين، ان هو يريد من اخوته ان يساعدوه لانهم ميسورون. راجل محترم جدا، وهم ادرى الناس باخوهم، مادام لا بينصب ولا بيحتال ولا بياخد الفلوس يجيبها حشيشه مخدرات افيون عود البصل عالي، يدوله يا اخي. ولو كان محتاج قوي ما يحسبوها من زكاه اموالهم. الزكاة تجوز للأخوة والأخوات، لكن لا تجوز للآباء والأمهات والأولاد والأحفاد. الفرع وين على وين نزل، والأصل وين على. لا تجوز زكاة لأبوك ولا جدك ولا الجد جدك لو كان معمر وعايش، وحماوك كلك ورزقك إن شاء الله يا رب. ممكن تليفونك هيضيع وقتنا على الفاضي. هنا شوف احنا بنقرا وبنتكلم وبنلتقي ازاي، وانا هزهقكم بالذات عشان العيال اللي كنت كاتب اساميها نسيتهم خلاص. كيف انسجم؟ الله، انت تنسجم مع طبق ملوخيه، تنسجم مع حته لحمه بالبصل، انسجم مع الله. دي كلمه عيبه ما تقولهاش. قول كيف انسجم مع صلاتي؟ لو قلنا الانسجام يعني فكر في اللي بتقوله واستحضر خشيه الله وخشوعه. هل صلاه الفجر سنه؟ صلاه الفجر هي صلاه الصبح، هتبقى سنة ازاي؟ ما حكم فوائد البنوك يا شيخنا؟ وحشة، بعد عنها، قوتها وتخلص منها الفقراء المساكين. كيف انسجم؟ هتنسجم مع الصلاة، احنا قلنا قبل كده. البدعة كل امر محدث في هذا الدين لم يأتي في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني وهي انواع كثيرة جدا. واحد مثلا يألف لنا بدعة ان الصيام مش لازم يبقى في رمضان، وواحد من زمان قال بدع للناس، قال مش لازم الحج يبقى في ايام المعروف، يعني الحج على مدار السنين. لا تروح تحج في رمضان، ما ينفعش. النصائح العودة والأخلاق، والله هو أنا برضو شايف إن العودة دي كلمة بعيدة وفيها مبالغة، يعني لأن هي بص، لما ربنا قال قد أفلح من زكاها، قال وقد خاب من دساها، وتركوا دساها دي يعني خباها. فالعودة عودة إيه يعني؟ هتركب مواصلات ترجع للأخلاق، الأخلاق جواك، فبلاش بس تدسها، طلعها طلعها ورور، طلعها جميل. يا حبيبي، وبالأمارة أنت بتقعد معايا وبتشوفني يا حبيبي، مش كده؟ مش أنت تعرفني يا محمد؟ ركز يا محمد في الكلام اللي بقوله لك يا حبيبي، هل يجوز قراءة القرآن من الهاتف؟ لا يجوز. إلا أنا يا حبيبي وشايف، ومدرستي ومذهبي اللي اتكونت عليه، إن البني آدمين لما يقروا في الصلاة، القراءة عمل، والصلاة في ذاتها عمل. وأنا نصيحتي التي ألقى الله عليها للمسلمين إن هم يصلوا التراويح بقل الله أحد، وبعد ما يخلصوا التراويح يقعدوا يختموا المصحف 40,000 ختمة لغاية لما يموتوا. هل يجوز قراءة القرآن من تاني؟ طيب ما ولا يهمك أي حاجة. هل كورونا الابتلاء ابتلاء شديد كمان، ربنا يرزقنا عملا صالحا يجعلنا مستجاب الدعوة حتى إذا ما قلنا له يا رب أجاب دعاءنا، زراعية وكلاب بعيد عنك من مش عارف ايه بقى. مش ما شفتش برنامجي دكتور حرام الصلاة دلوقتي في المساجد لو عندنا فتحة؟ لا، لو عندك فتحة صلي، يعني باب ربنا مفتوح واحد تدخل تصلي فيه صلي، لكن لو هتعمل فتن وتخالف الجماعات والدولة وبتاع يبقى ما تصلي، صلي بيكو، صلي على المحطة وضح لك بطه. انا شايف جموع المساجد حاجه تقولش ان احنا كنا عنايتنا بالمساجد غير عاديه، احنا عايزين على فكره يعني اي حاجه نعمل فيها كله. ايما رجل من امتي ادركته الصلاه فليصلي، شوف شغله. كان عايزين نعمل حواديت، نعمل مواضيع. هل فوائد البنوك حلال؟ لا سيبك منها، خدها ووزعها على الفقراء. صباح الفل يا دكتور، ربنا يسعد صباحك ويجعل حياتك كلها فل. زوجتك عملت لك سحر بتهيأ لك يعني، يا اخي ربنا قال وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. انصحك تقول كلمه واحده بس، وليد مش عارف ايه، تأدب مع الدكتور، معرفش يقول لمين، انا ما قريتش حاجه فيها اللي تأدب الحقيقه ولا الكلام ده. وليد حي يخليني اقف دقيقه ولا ثانيه، فضوا نسيره يعني. هل يجوز قراءة القرآن من ال طيب ممكن لو سمحت تغير البدله؟ والله كل شويه بغيرها يا استاذ مش عارف اسمك ايه يعني، بس انا مش اوفر قوي يعني، يا بغير كده وبغير كده، لكن قلت ان انا اغير بالذات. شفت اهم حاجه نصيحتي انا لحضرتك ولكل اللي مشاهدي وكل اللي بيسالوني وتلامذتي، كن نظيفا وثيابك فطهر، لكن مش لازم تبقى عندك سعار التغيير. يعني كيف احمل مصحف وانا اصلي؟ اصلي بكل الله واحد. الاغاني زي الفل ما دام ما فيهاش اثاره ولا قله ادب ولا الحان غير عربيه ولا تتنطط ولا ترقص ولا تلهيك عن عمل. القرآن لو ألهاك عن عمل يتوقف. أيوة في وقت قراية القرآن ووقت لكذا، العمل مقدس. دكتورنا بحب أن تعرف لماذا تركت المذيعة المتبرجة ومش عارف والله يا أخي، ما أعرفش المذيعة المتبرجة ولا غير المتبرجة والله، ولا أنا وبدعوك يعني، احنا ناقص نعمل حاجة اسمها أزياء الحريم، أشكال المتبرجة، أشكال المنتقبة، إحنا ناس تافهة في إيه؟ يا عم خلينا جد كده، خلينا جد جداوي، نعمل موضوعات عن المرأة والمتبرجة، في فوق في إيه؟ فاكر زينب؟ طبعا فاكر زينب الله يرحمها، مات في المغرب عندك شعبية كبيرة جدا، ده شرف ليا طبعا. تمثيل فيما كل ما هو مشروع كوسيلة إيضاح يعلم الناس دينها محترم جدا، أو يعلم الناس كيف تكون سلوكياتها حضارية جميلة والناس تقلده. إنما التمثيل بتاع البوس والأحضان والكذب وحش طبعا، وعمل منكر وأجره حرام وكل الدنيا واضحة يعني. ممكن لو سمحت تغير البدلة يا حبيبي علي؟ أنا مبغيرش بدل والله العظيم، أنا هدوم نظيفة جدا يا علي، أنت فاهمني يا علي مش كده؟ قول يا صبح يا علي. حكم مقاطعة الأم من أبناء الزوج غير أبوهم، والله المقاطعة كلها لا تجوز إلا لصاحب بدعة. وقد أعطى الإسلام هذا الدين الجميل الحنيف النفوس كلها مدة 3 أيام كي تهدأ، يعني يحدث بيننا ما يحدث بين الناس، يحدث بيننا ما يحدث بين الناس. نقوم احنا بقى عشان كل واحد فينا أمر والناس، حلوة، عشان كل واحد فينا أمر والناس، فياخد كل واحد فينا 3 أيام كده يصلي على النبي ويهدى على الرسول صلى الله عليه وسلم ويرجع، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. لكن ما يقطعش أبوه، ولا أبوه لا يقاطع أمه، ولا يقاطع أباه، يهجرش الوالدين، إن ربنا قال في الوالدين الكافرين وصاحبهما في الدنيا معروفة. أحبك الله يا محمد صالح. الشيخ منصور، تغسيل ميت وتقرح، حكم الفطار في الصيام من دون قصد، يعني الناس يعني كأنما أطعمه الله وسقاه بيكمل صيامه، هل الاعتمار على المتوفي ينفعه؟ إن شاء الله ينفعه إذا اعتمر عنه وليه، وكان ذلك يعني بمحض تطوعه، وكان هو قادر في حياته على أن يعتمر ولم يعتمر. لكن إذا كان راجل عاش فقير ومات فقير، تعتمر عنه ليه؟ ربنا أسقط عنه العمرة وأسقط عنه الحج، رايح تحج عنه يعني بتقول لربنا أنا مش عاجبني تفضلك عليه؟ يا رب أبويا مات عاش غلبان ومات غلبان، أنا هحج عنه؟ لأ، صدقة بالرفين أحسن من 100 حج عنه، لأن هو ميت معلهوش حج. بس احنا بقى ورثنا حاجات الشكمون، مفيش حاجة اسمها إلغاء، في حاجة اسمها توقف. عند الوباء كله حصرتم، ربنا عارفين وحصرتم، يعني منعكم مانع، والدي منعنا مانع من عدو، من كورونا، من برونا، شغلش بالك أوي. حكم ضرب الزوجة بعد صبر بعد استفزاز، أنا رأيي إن الضرب ده زي ما قلت، ما أقدرش ولا هغير عبارتي أبدا، رفع سواك ونعم. انما اللي بيحصل كمعجنه ده شروع في قتل، والمفروض انها تودي في 60,000 داهيه. الجزمه القديمه ده زكا محمد، انا دي بركي مركز منوف يا حبيبي، وفيها النهارده ان شاء الله اكلت سهوه الدكتور، تكمل صيامك يا حبيبي كانما اطعمك الله وسقاك، حلوه اوي. وفي حديث ويخليني اموت من الضحك، وانا حاليا مش هموت من الضحك، يعني الضحك دلوقتي متوقف، لان احنا عايزين يعني نعمل حاجات ولا نشغل ولا نبتاع، ما علينا. الحديث ده ان واحد راح ل وفي البخاري على اليمين على فكره، راح لابي هريره رضي الله عنه وقال له انا كنت اصبحت صائما وانا ماشي في الشارع كده، دخلت على واحد صاحبي ونسيت اني صايم فأكلته، فأبو هريرة رضي الله عنه قال له كمل، قال له أنا كملت، وبعدين خرجت من عند الراجل ده ومشيت، دعاني أحد أصدقائي فنسيت ودخلت فأكلته عنده، فسيدنا مولانا أبو هريرة قال له أكمل، قال له أنا كملت. ضحكني الله. ودخلت على واحد تالت ونسيت ان انا صايم وكلت عنه، قال له انت رجل لم تعود الصوم، وسابوه مشي. فيعني لو كان الواحد هينسى مره، انما هيعيش نسايه العمر كله. السلام عليكم. السلام محمد بيه موسى. لماذا لا تقوم حمله لالغاء الموالد كما أوقفنا الكورونا. إن شاء الله ربنا يكرمك وتلاقي كل حاجة ملغية مش عاجباك يعني، بس ملغية رباني يعني، ولا حملة ولا ناقصين حملات ولا ناقصين بتاع، وبعدين مش عارف ايه والكورونا والبرونا كان. وانتم مفكرين ان الإجراءات الاعتراضية دي يعني هي عندنا ولا عند العالم كله؟ بكلمكم بهدوء يعني. وبعدين لما بتفكروا، بتفكروا ازاي؟ بتفكروا في المقارنات احنا في وباء. اسألوا الله السلامة وأنتم تعملون العمل الذي يجعلكم مؤهلين لكي يستجيب الله دعاءكم. بس فبلاش يعني قطع الصلة عن من أذانا الحرام. والله اللي هو يعني الذين إذا ما أصابهم البغي هم ينتصرون. اللي أذانا ناخد حقنا منه، والله هو كل اللي يأذينا هنقطع صلاتنا بيه، كده خدنا حقنا، ده كده احنا بقينا جزمة قديمة. والله عظيم، حبك الله يا جاسر. ما أحب الأعمال إلى الله، أجاب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بأدومها وإن قل. البخاري عيدك اليمين قبل الآخر بثلاث أسطر الصبح يعني. عبد الله عاصم، هل ممكن سؤال؟ لا، لأن أنا ما فيش حد بيقول لي هل ممكن سؤال، كان زمانك سألت وأنا أجبت، لكن ما دمت أنت نفسك هادي للدرجة دي فهقول لك لا. ما حكم من خان دينه وعروبته؟ أوبح، مش عارف ايه، ولا اعرف خندينه وهروبته ولا مش هروبته. شكك في واحد انه هو جاسوس، بلغ عنه كله ما يحققه. ما حكم من خان دينه تاني يعني؟ ماشي ماشي يا ناصر، بلغ عنه حبيبي وحققه. ما حكم لعب الضمن يا شيخ؟ انا من زمان بقول ملعونه في كل كتاب وحرام طبعا. ويلا ويرزع، ده حتى لو ما كانتش حرام للنص الوارد في من لعب النرد فقد عصى الله ورسوله، فهي حرام للإزعاج اللي بيحصل فيها والرازع اللي بأهم الكتب التي توصي بقراءتها، كل ما له صلة بتفسير القرآن الكريم والأحاديث النبوية وكتب الفقه طبعا، على الأقل كفقه السنة للشيخ سيد السابق. ما دعاء ليلة الدخلة؟ قول اللهم ارزقني بركتها وجنبني شرها، لا تفتحك وتعورك. رأي حضرتك في برنامج مساعدات الناس؟ معرفش ولا فاهم معناه ايه، والسؤال مشي. طيب اقول لكم على حاجه جميله جدا، هل يجوز زكاه الفطر من فوائد الشهادات البنكيه؟ ما هي لو كانت حلال يبقى كل حاجه تعملها منها حلال طبعا، وتحج منها وتطلع الزكاه وكل حاجه. لو طلعها حراما يبقى لا ينفع منها تطلع زكاه ولا ينفع منها تبني مساجد يعني، على مقاصد الشريعه، الحفاظ على العريقين دول يعني، الحفاظ على النفس طبعا. مسافر بره مصر كيف ابر ابي وامي؟ على الشيكات على طول والتحويل والبتاع اللي تملكه لغايه لما ترجع بالسلامه، وما تطولش، ولو شايفينك تقعد معاهم يبقى اقعد معاهم. انام على جنب اليمين ولا الشمال؟ لو تقدر اليمين ولو دقيقه، وبعد كده الشنكح براحتك ونام على الجنب اللي يريحك وعلى الطريقه اللي تخليك تشخر. عمامي طل وحريم وخرفان عمامك؟ لا ان شاء الله عمامك ولاد حلال وكويسين، وصلهم وكلمهم بادب وكلم عنهم بادب. ادعي لزوجي. الله الله الله الله الله، زوجتي الله يكرمك فيها يا اسلام. ما حكم النطق بكلمه زوجيني نفسك وهي ردت عليه زوجتك نفسي؟ بيلعبوا استغماية. لا جوزي ولا جوزي ولا شويه حاجه تهرج يعني، وربنا هينتقم منهم. ولا تتخذوا آيات الله هزوا. ليه غلق المساجد وتشغيل المترو والقطار والمواصلات؟ حاضر، أنا ما بوجه هذا السؤال للحكومة الرشيدة وبقول لها جاوبي، عشان أنا لا شغلت مترو ولا قفلت جامع. فبتسأليني ليه عم كذا؟ معرفش والله، لكن أضم صوتي لصوتك وأرفع السؤال للمسؤولين. هل أنت جاد في ردك؟ يعني يجد في ردي، رد علي مش عارف الحقيقة. يا سلام يا سلام لو حد قال أنت جد في كذا، ما أحب الأعمال إلى الله؟ أجاب عن ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدومها وينقل. يا دكتور ممكن تساعد طلب جامعة الأزهر في الأبحاث؟ أنا ما بساعدش حد في الأبحاث، حتى ابني اللي بيعمل دكتوراه بقول له حبيبي اسأل أبوك ما شئت. أساعدهم في الأبحاث يعني إيه؟ أعمل لهم يعني بحث؟ يعني إيه أساعد طلب جامعة الأزهر في الأبحاث ولا جامعة نيويورك حتى؟ أساعده في البحث يعني إيه؟ لو مش فاهم حاجة أشرحها له. ممكن هنا أشرح وأشرح كويس. طبعا أنا عضو في اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة، يعني بتجيني بحوث أصحابها عايزين يبقوا بيها أساتذة. اللي يستاهل النجاح بننجحه، واللي يستاهل الرسوب بنرسبه، واللجنة كاملة طبعا نساعدهم في الأبحاث. وأقول لهم بحث يعني إيه؟ يعني بحث عن حقيقة. عندك بحث معين في مادة معينة، ليك حاجة اسمها مصادر وحاجة اسمها مراجع وألف ب في البحوث العلمية، إنك تعرف الفرق بين المصدر والمرجع. المصدر سورس اللي هو الأساس اللي بتستقي منه مادة بحثك، والمرجع زي معجم من معاجم اللغة، ليس مصدرا. مفيش بحث في الدنيا إلا ما هو بيشتمل على العناصر الأساسية اللي فيه، مصادره ومراجعه. وتبقى عارف انت بتكتب في ايه، وعايز تقول ايه، عايز تلخص، عايز تعمل بحث علمي يعني معناها تقول لنا ايه الخلاصه، والاراء المتفقه تقولها والمختلفه تقولها، وتذكر دليل كل، كما بتدرس في ماده عمنا احمد محرم فقه المقارن، وجيب ادله كل واحد وتختار وتذكر الأدلة التي دعتك إلى اختيار رأي ما، وفي الآخر تطلع لنا بخاتمة جميلة بعد ما تعمل مقدمة أجمل منها من الأول، وفي النهاية تقول لنا مصادرك ومراجعك وشوية فهارس فنية تحقق الرجوع إلى بحثك في سهولة ويسر وإتقان. الله عم، لا والله ما عديت حاجة يا موسى ولا شفته. من صبح صبح لو سمحت. كيف تقول لنا أنوار؟ الله، والله اتق الله تكن نورانيا، إني مريض. الله، أسأل الله لي ولك ولمرضى المسلمين أن يشفينا الله تبارك وتعالى، وأن يعافينا، وأن يجنبنا الأذى، وأن يعني كما كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يدعو اشف شفاء لا يبادر سقما. ما أنا والله ليا هو لقاء بيكو كل يوم مرتين وثلاثة، وطول ما أنا مفيش حاجة على طول بقول السلام عليكم وألتقي بحضراتكم، ومسجل لكم 30 حلقة على اليوتيوب. 30 حلقة سلامة القلوب كل يوم، محمد بيه يحيى بنشر لكم حلقة، شوفوها انتوا بس. وقت المطعاني معلش، نعم احنا نقطع هذه القطيعة ونتصل. ده كانوا زمان يا ولاد الفلاحين لهم مثل حلو قوي، كان يقول لك اللي ما يطوعكش طوعه. ممكن انا على وزنهم اقول اللي ما قطعك ما تقطعوش. اه والله، اصل هي الفرق، المشكلة بتكبر ان الواحد واحد يبدأ بقطيعة، يقوم ابو الابلسة يزود النار بين المتقاطعين عشان يدوم القطاع القطاع والهجر والحاجات دي. انا المسلم ده حريص على ياخد ثواب. شو قلنا الامام الشافعي؟ ان يوما لا اكتسب فيه درهما لمعاشي ولا حسنة لمعادي لا يعد من عمري. عشان كده احنا عمرنا الحمد لله ضيعة. ناس صيع يا بابا، صيع صيع، احنا ناس صيع يا بابا والله العظيم. ناس ما يهمناش حاجة، لا عايزين درهم المعاش ولا عايزين حسن المعاد. احنا ناس بتوع رسائل موبايل تحرق الدم. واللي بيبعت رسائل ده على فكرة يا أستاذ، أول مرة أشهد له اللي بيبعت رسائل ممتازة ده، ساء يعني اللي انا بدعي عليه بدعوة غير عادية، يعني اشد من الكورونا. اول مرة اكتشف انه استاذ، انه بيعرف بيبعت لمين، بيبعت لعقل فالصو. انما لو كان بيبعت لعقل محترم ورد عليه رد واحد مكتوب في كلمتين اتنين، اوله كاف واخره كاف، فكروا فيها كتير والله من حولها. كان مسك موبايله ورماه في الزبالة. انما هو بيبقى قريب منك ودرسك، او على صلة بواحد بيقوله الرياكشن ورد الفعل ايه بتاع رسائل الوسخة عليك. كان موجود حتى بزمن الكورونا، واحد يشتمك بعت لك كلام وسخ والحاجات دي كلها. انا نصيحتي في الزبالة على طول خلاص، عشان ورانا رسالة سامية. وأنا بعتبر نفسي إنسان حقير لما أقعد أتكلم في الموضوع ده والله العلي العظيم. وأي حد بيدعوني للكلام فيها معناها عايز يخليني بني آدم حقير خالص خالص. كيف تيجي رسايل زي كده؟ زمان كنت أقول للهم هاني مبروك اكتبي كلمة كذا، تقول ما أقدرش يا بابا، ولا هات الموبايل يا حبيبتي واكتبها أنا، مش ولا زفت تاني. العالم ده عالم بلا دين، لان احنا لازم نتفق ان الدين مش رمضان جان، لازم نتفق. ولا الدين ركعتين، الدين خلق، الدين اخلاق. الدين يعني مسلم ما ينطقش العيبة. اه والله، ولو هرج يهرج ولكن لا يقول إلا حقا. كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا. فلازم بقى اللي هو عبقري في كتابة الورق، بيسموه الممثلين كده يعني النصوص، ولا يطلع نكتة إلا الحقيقة فيها وتموت من الضحك. لكن مفيش نكتة على قصير ولا على طويل ولا على أبو هرم وأبو خرم وأبو صرم والكلام الوسخ، ولا تنابزوا بالألقاب. ففينا قلالات أدب يغضبوا الملائكة ويغضبوا رب الملائكة. فإحنا العلاج بتاعنا اللي أنا بقوله، لكن كلامي ما بيوصلش، وكانت النتيجة كده ان اللي انا كلامي ما بيوصلوش بقول له اوعى تخبط انت على بابي، لانك انت هتوديني في مليون داهيه قبل الدواهي اللي هتيجي دي من الكورونا. اسمعوا الكلام اللي بقوله. طب انا بشوف كلمات ولقيت حل محترم جدا. اه والله، ان انا احولها يعني، واحد بيقول لي غير ما اعرفش ايه، اقول له جلابيه، هي مش مكتوبه جلابيه، بس انا استاذ ان انا اغيظه واغيظ امه واغيظ ابوه واغيظ جدته اللي كانت مش متربيه. بس عادي يعني جدا يعني، هو وقع في حارة سد يعني، مش جاي مع واحد يقول لي يحصل له رفرف وقلبه هيوجعه والاي وجيب الظرف. ما يعرفنيش، هو يعرفني. لا اله الا الله. هو حد في حضراتكم يعرفني ما يعرفش شخصيا؟ انا كنت فاتح بيت المجد ده، في ناس ما تقدرش تستنتج يعني. يا اخي الكرامات دي انا كنت بيها مع شريف من ساعتين، وجيت هنا وكتبي ورايا اهيت هنا. ممكن حضرتك تجيلك رساله ان انا في كافي شوب وتصدقها، تبقى مجنون رسمي. تبقى مجنون رسمي. طب هتجنني معاك؟ انا ناقص اديت الموضوع اكتر من حقه يعني، يخش المفروض دقيقة والله العظيم. وعليك يا حبيبي ليه الشارع عينك؟ مال هتصبح ملكه؟ لا، ما هو يا عمرها ما تبقى ملكه على فكرة، عمرها ما تبقى ملكه. ويجوز التصرف له فيها إن لم تكن تافهة بعد سنة من تعريفها، لكن لو جاء صاحبها بعد 40 سنة ياخدها. ولو سويتك اتصرفت فيها ودخلتها في شقة من شقك واستثمرتها، ضمنت لما يجي في اي سنه. مفيش لقطه تبقى بتاعتك ابدا الا الشيء التافه تمرايه، حته شوكولاته، طبق بطاطس، في حته اللحمه كده من الريش، ولقيته في الشارع هتسيبه هيحفظ وهيبوظ بالهنا وشفا. الشيء التافه ان ما تلاقي فلوس زكاة مالك لأولادك لما نموت. يا أولاد الزكاة لا تصح للأصل وإن على، ولا الفرع وإن نزل، لا ابنك ولا حفيدك ولا ابنك لما تبقى إن شاء الله 600 سنة، ولا أبوك ولا جدك ولا جدك اللي هو عايش بقاله 600 سنة. الأخوات يجوز لو كانوا محتاجين. يا جماعة احنا في سنة 2020، يعني هو الزكاة تجوز على الابن؟ دي تبقى سنة زرقاء. ادي ابنك من رأس مالك، حتى لو أدى ذلك إلى إن هو يبقى أقل من النصاب، فيبقى لا زكاة عليك أصلا. عيد تاني يا شيخنا الله يكرمك. ما سمعتش. اللي يلاقي حاجة، اللي لها حاجة لو كانت تافهة يأكلها، لو كانت لها قيمة لا يمكن أن تصبح ملكا لملتقطها أبدا. ملك دي انسى، هي أمانة عنده حتى يأتي صاحبها ويعرفها لمدة عام، وبعد العام يتصرف فيها أو لا يتصرف، لكن لو تصرف فيها يجوز، بحيث إذا عاد صاحبها في أي لحظة سلمه إياها كاملة دون نقصان. هو ضامن طبعا طبعا. طول سنة من امبارح من البرنامج أنا شكلي جميل و أيوة مش باين عليا ريحة الإرهاق، الله يفتح عليك. هو عشان أنا يعني هادي. بالظبط كده. أنا أم والفلوس بعيش منها، لو وزعت أنا هعيش من انتو زي وفلوس ايه اللي تعيشي منها؟ لو عندك فلوس هتطلعي زكاة مالها لغاية لما هذه الأموال تقل عن النصاب وما تكفيكيش وتاخدي زكاة من غيرك زي ما كنت بتدفعي له. ده الإسلام، ودي كلمة الإمام الشافعي مش مبروك حاطيه. لازم يكون لحضرتك برنامج يوم، أهو أهو يا بلبل أهو مع بعض أهو. هيسيب برنامج ايه تاني أحسن من كده؟ يا بيه احنا معوضين اهو. يا ولاد انتوا عايزين هنا وفرحة اكتر من كده؟ بقالنا ساعة اهو ولا ساعة واكتر، يا حد يقول لي عشان اقفل. كفارة اليمين فاطعامه، فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير الرقبة، ومن لقيتش لا ده ولا ده يبقى صيام 3 ايام. الورع تقوى وزيادة. خلينا بس احنا عند التقوى. عبد الله حمدي يا حبيبي يا عبد الله، الله يسترك، وانا اقسم بالله يا عبد الله في شوق اليها. يلا يا عم يلا ان شاء الله، وربنا يعيني يوجه لكم يوم في رمضان كده ونستعيد ذكرياتنا الجميله. يا عبد الله وحشني بك وابوك وامك وفاطمه وكلكم، اقسم بالله بنسعى على قدر استطاعتنا بإسعاد أسعد أبينا يعني. ومن العلماء من يعاملها معاملة القصر، اللي هي الأسماء الستة يعني، اللي هي الأسماء الستة. أب أخ حم فو ذو أهن أهن، ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجره بالياء، شرط أن تكون مفردة مكبرة مضافة إضافتها إلى غير ياء المتكلم، وقد وردت مرفوعة ومنصوبة ومجرورة في آية واحدة في سورة يوسف، وهي قول الله تعالى ليوسف وأخوه، شفت الواو، هو أحب إلى أبيه، شوف تجرب الياء، إن أبانا لفي ضلال مبين، إن أبانا، وهذه لغة التمام، وهناك لغة القصر. يعني مرفوعة ومنصوبة ومجرورة تبقى بالألف. مكره أخاك، المفروض كان قال مكره أخوك، فدي على لغة القصر. فممكن جدا تجيبها منصوبة مذهب الألف في جميع الأحوال. أيوة، وفي لغة النقص، ومعنى هذا إنك أنت تقول في كل هذه الأشياء إن بأبه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أباه فما ظلم، ومن يشابه أباه فما ظلم، بأبه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أباه فما ظلم. فدي لغة إن إيه النقص، يعني مش القصر بقى، النقص إنك أنت تشيل الألف والواو والياء. دكتور محتاج أتواصل مع حضرتك، وإحنا متواصلين والله العظيم. كيفية إخراج الزكاة، تحسبها وتطلعها على المستحقين، الفقراء والمساكين. الورد حاضر، هو أنا كنت حاطه جنب طول الليل هنا، هو على الترابيزة، مش عارف بقى حد شاله ولا يعني راح فين، راح فين أهو الورد. قفل البتاع ورمى الموبايل، وحاجة كانت صعبة عليا، بس أنا اتشال الورد من قدامي أو بعيد هناك، ومش هطول هكسر الدنيا لو قمت جبته، بس عزيز عليا ان انا ما حققش طلب لمسلم والله العظيم. لكن عشان قدامي مزرعه ورد، فممكن اجيب منها دي من غير ما اكسر الدنيا او حاجه، يعني اعمل كده يعني مثلا، ان شاء الله ربنا تعدى على خير يعني. لا ده هيبقى صعب قوي، لكن اقول لك على حل تاني يعني. انا ممكن اجيب القاروره بحالها، لا ده ممكن تتوقع مني وتملى الدنيا اذى، بس هحاول اهو. اديني نتجت لك وردتين من قدامي يا عم. اي رايك؟ بص والله لا استغل الفرصه، اقسم بالله، واقول لكم حاجه لله رب العالمين، يعني شفت انا بذلت جهد والله، دورت على الورد اللي كان معايا امبارح، وحالا افتكرت ان محدش شاله، لا ده هو في العربيه انا نسيته تحت. طلعت امبارح من غيره، لكن انا قدامي ورد قد كده، ونعناع اخضر قد كده، ما اقدرش اعيش من غير كده. بس انا عايز استثمر هذا في ان انا ايه، اخ مسلم وقال الورد، وانا اقدر اقول له اتفضل، او بدم دي هتفرحك في ثانيه، اقسم بالله ده مبروك عطيه. وانا اكره ايمانا مني بان هذا الدين ما بينشف شريحه حد ابدا، اكره اللي اقول له كلمه مرتين. وفي ناس أخلاقها بلاطة، مرتين وثلاثة وأربعة وكأنه مش سامعك. والعجيب يقول لك أنا بحبك، والله ما حد رباه، والله ما يعرف يحبك. اللي يحبك ده، أنا لسه كنت بكلمكم امبارح وأنا في قلب القناة وأقول لكم الحب قراءة. اللي يحبك ما يستناش لما تقول له. أه والله. فيعني خلي بالكم من هذا الكلام الجميل، واشوفكم على خير، واصلي واسلم على خير خلق الله وخاتم رسل الله سيدنا ومولانا محمد وعلى اله اجمعين، ومن اهتدى بهديه محسنا الى يوم الدين، حتى القاكم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.